الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شكا لي بعض الإخوة عن صعوبة ما ندرك، وكنت قد قررت ونبدأ بمباحث العام ونفصل في العام، فعدلت إلى شيء أيسر منه، وسأذكر في هذا المجلس إن شاء الله قاعدتين يسيرتين واضحتين سهلتين مع بعض التطبيقات عليهما، وسأبقى على هذا النهج، يعني أدخل الصعب في السهل والسهل في الصعب حتى أتأقلم مع بعضنا البعض، فمن وجد صعوبة فليصبر وليصابر، وليعلم أن مسلما في صحيحه لما جود طرق حديث تجويدا رائعا قطع طرق التجويد بأثر ليحيى بن أبي شثير وهو تابعي جليل، فذكر في ضمن التجويد ضمن طرق الحديث قال أسند عن يحيى بن أبي كثير قوله لا ينال العلم براحة البدن، لا ينال العلم براحة البدن. كان الشافعي يقول للربيع لو كان العلم إطعام لا طعمتك إياه يا ربيع، العلم لا ينال إلا باجتهاد وتعب. فإذا ما سوى الله جل في علاه بين العالم والجاهل، فلا بد من تحضير، ولا بد من مراجعة، ولا بد من مذاكرة. لعل الآن بسبب الدورة الموجودة في العلوم الشرعية في مركز الإمام الباضي، لعله في ثقل إذا سأخفف بالواجبات حتى تنتهي الدورة، سأخفف بالواجبات حتى تنتهي الدورة، وسأميل من هنا حتى تنتهي الدورة إلى ذكر أشياء لا يوجد لبعضها بعض تعلق، يعني أشياء مفردة. ثم إن شاء الله تعالى نعود إلى سيدنا الأول وحالنا الأول. اليوم نصيبه قاعدتان، قاعدة 17 و 16. نذكر لتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يتحمل هذه القاعدة، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. طيب امسك الان، عندنا ضررات، ضرر خاص بشخص بعينه وضرر عام يخص الناس جميعا، ومصلحة الخاص متعارضة مع المصلحة العامة، فلا بد من إيقاع الضرر. فنوقع الضرر على شخص واحد أم نوقعه على أشخاص كثر؟ شخص واحد، فيتحمل الضرر الخاص على الضرر العام. هذه القاعدة من أين مأخوذة؟ من مقاصد الشريعة. هذه القاعدة مأخوذة من مقاصد الشريعة. هذه القاعدة لها تطبيقات عديدة ولها أمثلة كثيرة، وفي كثير منها تدخل تحت تقنينات حتى القوانين الوضعية ينتبهون للضرر الخاص والضرر العام. فهذه مسلمات البديهيات، وهذه قاعدة شرعية من باب أن الشرع جاء في تحقيق كليات خمس، جاء الشرع ليحقق ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ومن مقاصد الشرع رفع الضرر والأذى على الناس. فإن كان لابد أن يقع الشرع يوقعه على اقل عدد ممكن ومن اقل صورة ممكنة. وهذه القاعدة من تقييدات قواعد اصرار الضرورة، مثل الضرورة تقدر بقدرها، ومع تقدير الضرورة بقدرها فاننا ايضا نقدر او هذه الضرورة والضرر المترتب عليها فنسقطه على الخاص ولا نسقطه على العام. من ضمن القواعد الضرر لا يزال بمثله، هذه قاعدة عامة. لكن مع ذلك إنسان عندنا ضررات متناسبات أحدهما يقع على خاص والآخر يقع على عام، فنوقعه على الخاص حتى نتجنب إيقاع الضرر على العام. فهذه القاعدة تقلد قاعدة الضرر لا يزال بمثله في بعض الصور. الضرر لا يزال بمثله في بعض الصور. نكتب خلاصة ما قلنا. هذه القاعدة المهمة. مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد. هذه القاعدة مهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد. استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص، وتعتبر قيدا بقاعدة الضرر لا يزال بمثله. فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم. فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن. يجب إزالتها ما أمكن. وفي سبيل تأمين مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخف. ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية الأموال. لماذا نقرأ للتاريخ؟ حتى نحفظ الأموال الناس. وحد الزنا والقذف صيانة للأعراض، وحد الشرب حفظا للعقول والقصار صيانة للأنفس، وقتل المرتد صيانة للدين. من فروع هذه القاعدة من يمثل لي على هذه القاعدة؟ عندنا ضررين. الشرع جوز ارتكاب الضرر الخاص ليدفع ضرر العام، مش الأهول والأعلى، خاص وعام، مش أهول والأعلى. ارتكاب أخف الضرائر مسألة أخرى، ارتكاب أخف الضرائر مسألة أخرى، هذه محصورة في الخاص والعام. فضل عدم الخروج من القرية التي فيها مرض الطاعون، أين المصلحة الخاصة والعامة؟ قد في بعض الصور هذه تصلح في بعض الصور، يعني رجل له مصلحة تجارة أن يخرج من بلده، فالشرع يمنعه إذا تعطل قليل هذا الخروج من أجل حفاظ على مصلحة الناس العامة الآخرون، وهذا من باب يسموه ايش؟ الطب الوقائي، من باب الطب الوقائي. تفضل. هذا في حق الإنسان نفسه، ارتكاب خطأ ضرير. نحن نريد مصلحة عامة وخاصة، يعني لشخص ولجماعة، لا نريد هذه قاعدة أخرى، كلام صحيح في قاعدة أخرى. تفضل. قد إذا وجد أيضا هذه الصورة غير ظاهرة للسبب، إنه قد يدخل الإنسان ولا يوجد له مصلحة. إذا وجدت مصلحة للدخول على المرأة الأجنبية يجوز، يجوز، يجوز بشرط أن يكون رجال جماعة وأن يكونوا من أهل المروءة. جماعة أهل المسجد غاب رجل عن بيته، فجماعة من أهل الديانة وأهل الخير زاروا زوجه ليتفقدوا حاله، هذا مشروع غير مشروع؟ مشروع، لما ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أصحابه زاروا بيتا غاب الرجل في الجهاد، فقال الإمام النووي من استنباط هذا الحديث، قال ويجوز للرجال الأجانب إن كانوا مجموعة وكانوا من أهل المروءة أن يدخلوا على المرأة الأجنبية. نعم أخ الجهاد، الجهاد لسبيل نصرة الدين، أيضا هذا خف الضررين في شخص واحد، يريد مصلحة خاصة ومصلحة عامة. تفضل. يعني أنا الآن لي جدار في الطريق، لي بيت، وهذا البيت بين الحين والحين يكاد يسقط، هدمه إتلاف إضاءة مالية، أليس كذلك؟ هذه مصلحة، لكن إسقاطه سقوطه فيه ضرر بجملة الناس، فنتحمل الضرر الخاص أن يضيع هذا المال عليه ويهدم هذا البيت، مخاطر وقوع هذا البيت فيتضرر بسبب الوقوع عدد من الناس. فالآن تحملنا الضرر الخاص لندفع الضرر العام. هذا مثل، مثل آخر. تفضل. نعم التسعير، التسعير في بعض الصور ما في مصلحة للتاجر، أن يترك التاجر يبيع كيفما شاء هذه مصلحة له، لكن مخاطر يقع الظلم ولا سيما في الحاجات الأساسية، فالشرع من درء مصالح المرسلة جوز للإمام أن يسعر، ويجب على التجار أن يتقيدوا بالتسعير من دار تكون مصلحة خاصة على التاجر حتى تتحقق المصلحة العامة على جملة المستهلكين. والله أعلم. أحمد خضر في إخوة يريدون. أحمد خضر. طيب مثل آخر. تفضل. في صلح الحديبية قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشروط، أليس كذلك؟ من بينها أن من جاءه إيه؟ من جاءه من المسلمين يرده، من جاءه من المسلمين يرده، ولكن لو التحق بعض المسلمين ممن معه بالكافرين فإنهم يقبلونه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط أم لم يقبل؟ قبل. لماذا؟ لماذا؟ لكي يحصل مصلحة العامة. ما هي مصلحة العامة في الحديبية؟ هذا يريد مطول لكن اسمه منتبه. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أبدى حنكة وسياسة ووضع الأشياء في أماكنها على حال عجيب غريب. صلح الحديبية كان بعد غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الخندق: لا يلدغ مؤمن من زهر مرتين، ولا يوجد غزوة فآل فيها المسلمون في غزوة الخندق اجتمعت عليه جميع أصناف الكفر، اليهود من شمال المدينة وكفار قريش من جنوبها والمنافقون من داخل المدينة، وعاش المسلمون في الخندق حياة عصيبة وبلغت بنص القرآن القلوب الحناجر، حتى أن النبي أمر ورغب وقال: من يأتيني بأخبار القوم فله الجنة، وما قال أحد وما تبرأ أحد، حتى أن النبي علم أثناء بأعيادهم وأمر بالخروج. فكان حال المسلمين في الحديبية حال أكبر جدا، ومع هذا قال الله عز وجل عن صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا قريبا. اقرأوا كتب التفسير في سورة الفتح، معنى قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. وانتشار الإسلام وعز الإسلام بعامة كان سببه فتح صلح الحديبية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأشياء في أماكنها وعرف طبيعة أعدائه وجعل حلا يناسب كل عدو من أعدائه. يا ترى ما هي طبيعة العربي؟ هل هو وفي؟ هل يفي بوعده؟ أم أنه خائن؟ يفي. العربي يعطي سهمه أو يعطي قوته أو حقاره، ويعتبر من العيب الشديد الذي يلحق بعشيرته إن لم يفي بما أعطى، إن لم يأخذ ما أعطى. وهذه عادة العرب. فيا ترى الصلح يكون مع من؟ مع من يكون الصلح؟ عند النبي ثلاثة أصناف من الأعداء: يهود، منافقون، عرب. في غزوة الخندق اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع القوة، وإن جازنا التعبير بالكلام الدارج اليوم كان النبي بين سكتي الشماسة من الشمال والجنوب، وضغط ضغطا شديدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلدغ أن يكتب سكتي الشماسة وأن يتفرد بالأعداء عدوا عدوا، فلا بد حتى يكتب هذا الأمر أن يعقد صلح وأن ينفرد مع هذه الجهات جهة جهة. فمع أي جهة ينفرد؟ مع اليهود. ومع من الصلح يكون؟ مع من يحفظ الصلح. ومن الذي يحرص العرب. أما في فهم أن النبي خرج من المدينة إلى مكة في صلح الحديبية للعمرة واضعا بين عيني صلح الحديبية ولم يكن هم النبي في صلح الحديبية الشروط. كان هم النبي ذات الصدق. فخرج النبي هو ومن معه من أصحابه بسلاح أفراد ومشوا حتى جاء العرب، جاء الأول، فالنبي علم منه ومن شخصيته ومن معرفة طبيعته أنه لا يريد الصدق. ثم غاب وجاء آخر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هش ورش، علم أن هذا قد جاء الصدق. العربي بطبعه عن جهي كما قال ابن خلدون، إلا إن هزله الدين، العربي يرتب رأسه لا يوجد مثله عن جهي العربي بطبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن جهي العرب يعلم الآن من عن جهيته لم يأتي له العمرة، ولكن قريشا حريصة شد الحرص على أن تظهر أن مكة ليست لها وأن الكعبة مقدسة، فلا بد أن يضعوه الفرق حتى تظهر عن جهية أنه من يقبل له سنها بالعمرة، وسيأذنون له عام القادم حتى يجمع بين أمرين، بين عن جهية وبين إظهار أن الكعبة ليست لهم وإنما هي لجميع العرب وهي مقدسة. فقبل أن يقول هذا الشرط أن يرجعوا وأن يتحللوا من إحرامهم وأن يرجعوا في عامهم القادم، فالطبيعي جدا عند العرب. لكن ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد المثال، ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاجية؟ فك الناس ومنع اجتماع الأداء عليه ولم ينتج مرة أخرى. ماذا فعل النبي بعد ذلك؟ طهر المدينة من اليهود وأضع مشاوير المنافقين ورجع إلى مكة فاتحا دون إراقة الدماء. فكان صلح الحديبية هو وقت مكة، لم يكن بالإمكان الدخول إلى مكة، دخول النبي إلى مكة فاتحا إلا مع صلح الحديبية. أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب النظر عن باب الشروط بناء عن عمر غضب وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلا علاقة بالدنيا كدليلنا، هذه دليلة، المنظار الطريق دليلة، لكن المنظار العين هي عين المصلحة المعتبرة، وقد دفع الإنسان مصلحة إن شمعت تزاحمت عليه الأمور قد يرتكب الضرر الخاص ليدفع الضرر العام. ومن أحسن محاسن تتمكة أنه ما أريق فيه دماء، ولذا كان النبي حريصا كل الحرص في فتح مكة على الاستعراض، الجيش القوة أن يستعرض الطوابير والنيران والطرق التي تعرفونها، وعلى رأس هؤلاء عمه العباس وغيره، حتى أسقط يعني أسقطهم كما يقولون من ناحية نفسية وأدخل الهيبة في قلوبهم، ثم بدأ يعطي رموزهم من حتى لا يقتل رؤوسهم وتظهر عن جهيتهم. فنادى الناس من دخل دار كذا فهو آمن، ومن دخل دار كذا فهو آمن، فعالج كل مشكلة وأعطاها نصيبا من حجمها على حسب نوعها. فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس عظيمة لنا، طب مثل آخر تفضل. كان النبي يعطي وغيره احد، لماذا؟ مصلحة عامة وخاصة. الاحدث بن قيس ممن اسلم فلا بخيلا، وممن الف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه. ايهما افضل، ان تكثر مالك ام ان تكتب رجلا وتنشره من النار؟ ايهما افضل؟ يعني لو انفقت وهديت واطعمت رجلا ولا سيما من كان يخصك من اب او اخ وعملته للغلاء ارتكبت انا خسرت مالك، ايهما افضل؟ أن تركضه من النار. الأحنف بن قيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كما قلت بخيلا، وكانت أمامه وديان للمسلمين فيها شياع غنم، فاقطع النبي صلى الله عليه وسلم واد من غنم هذه، فقال الله لا يؤذن الأعراب إلا نبي، أشهد أنك رسول الله، والله لا يؤذن الأعراب إلا نبي، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثل الأعراب تفضل مقارنة بالجهاز داخل لأنه لا يفرح العالم، مقارنة هو من باب يقف في المسلمين من خرج على علم الإدراك حتى تفيد حتى يغنيهم يرجعون الحق. فهذا الأمثلة أقسمه من فروع القاعدة جواز الرد إلى أمثال جواز الرمي الرمي رمي النشاء السلاح الى الامطار تترأسوا بالمسلمين من الاسرى او الصبيان او النساء، جواز الرمي الى الامطار تترأسوا بالمسلمين من الاسرى او الصبيان أو النساء لدفع ضرر زحفهم على العموم. كفار وضعوا في الصف الأول أسرانا وبعض نساءنا وأطفالنا، ويريدوا أن يقتحموا ويهلكوا المسلمين إلا من نقتل هؤلاء، فأيهما المصلحة الخاصة أيهما المصلحة العامة؟ قتل هؤلاء مصلحة خاصة، وأن نحفظ طيبة المسلمين مصلحة عامة، فلنا أن نقتل هؤلاء بالطريق من ذلك تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. مثال آخر، جواز الحجر، جواز الحجر على المسلم ماجد حرصا على دين الناس. عندنا رجل عنده فقه وعنده فتوى لكنه ماجن، شو يعني ماجن؟ لا يتق الله، يشرب الخمر ويلعب ويفسد الحق بالباطل وعنده فقه، فهذا يجب ان نحجر عليه، نحجر على فقهه. نعم، لماذا نحجر عليه؟ خطبا على اديان الناس حتى نحفظ على الناس دينهم. الحجر على الطبيب الجاهل مثل آخر، الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس. واحد يتعاطى الطب وهو جاهل تكررت منه أخطاء كثيرة، هذا ليس له مصلحة في أن يزاول الطب، له مصلحة لكن مصلحة خاصة أم عامة؟ خاصة أن يقدم المسلمين عام، فمضطرين ان نوقع ضررا على من نوقعه، على عموم المسلمين ام على الطبيب؟ على الطبيب، فنمنع من ممارسه الطب. مثل اخر، التسعير على الجائع في بعض الاحوال دفعا لضررهم عن العامة. مثل آخر، وجود هدم حائط مائل، وجود هدم حائط مال إلى طريق العامة، أو هدم عمارة آل للسقوط دفعا للضرر العام. مثل آخر منع بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام. واحد محتكر الطعام نبيع عليه الطعام ايش جبرا وبيع سعر نبيع سعر المثل نبيعه بسعر المثل باختياره ام جبرا جبرا لماذا اصبح العام. مثال اخر منع الافراد من اقامة مصنع للاسمنت مثلا في وسط مكان سكن هذا يؤذي اليس كذلك او المصانع التي لها اضرار هذه مصلحه خاصه عامه يتقدم المصلحه العامه. منع الرجل ان يحفر بئرا في ارضه ان كانت في ممر الناس شراء ارض عنوة لتكون طريقا للمسجد او ممرا للناس تعمل في عرض كله هذا مصلحة عامة للناس. هذا المسجد يحتاج للممر ما في طريق ممر اليه فناخذه من ارضه عنوة من ذلك يتحمل الضرر الخاص مقابل الضرر العام. منع بيع السلاح الفتنة من اي باب من ذلك كسب ارواح المسلمين ففي وقت الفتنة يحرم من بيع السلاح. منع بيع العنب لمن لمن يصنع الخمر حسبا على عقول الناس. منع بيع الحاضر للبادي شو يعني بيع الحاضر للبادي منع تلقى الركبان تفضل يعني عنده بدو جايين المكان فيجي واحد يخرج اليهم يشتري اغراضهم فيتحكم فيها في السوق فممنوع يتلقى خليه يجي على السوق ويبسط السوق وبيع في السوق فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى الركبان. ليش؟ من باب مصلحة المسلمين عامة. في أمثلة كثيرة جدا من أراد الاستزادة ينظر اقتلوا الأشباه والنظائر ابن جيد صفحة 96 الموافقة للشاطب 53 وما بعد وفصص القاعدة وفصلها وفرعها وغاب فيها على طريقة لو ألقيناها على نحوه فاستصعبتموها يعني مرات الاستزادة في الأمر الموافقات 53 فما بعد. المعيار المعرض شو المعيار المعرض هذا؟ المعيار المعرض من يعرف لي هذا الكتاب؟ لمن هذا الكتاب؟ من شريف فيما هذا الكتاب؟ هذا كتاب نافع المعيار المعرف في فتاوى افريقيا واهل المغرب كتاب رائع جدا للمالكية مؤلفه كان معاصر للحافظ بن حجر ذكر فيه نوازل الموجودة في عصره من قرأه تسعت مداركه ومعارفه الفقهية. المعيار المعرف الاول صفحة 243 الى 246 هذه في امثلة كثيرة تتطلب من هذه المراجع من اراد الاستزادة. تفضل عليه حال المصلحة الخاصة والمصلحة العامة مو يعني قواعدها كثيرة وكثيرة جدا قواعدها كثيرة ممكن هذا يدخل تفضل. هل هذا يعد من ذات قاعدة؟ سد الذرائع قد تتداخل الأمثلة على أكثر من قاعدة قد تتداخل الأمثلة على أكثر من قاعدة وستأتينا قاعدة سد الذرائع وهي طويلة وذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجه لتدعين قاعدة سد الذرائع وقال ولنختم بها يعني بقي عنده مزيد ولنتساءل أو على عدد أسماء لا يفتح لأنه أريد أن أنجم الكلام ما بقي في ماء الفطر وكتاب الإعلام من كتب عجيبة جدا أي نعم وسنذكر إن شاء الله الإعلام سد الذرائع ونقرأ شيئا من كتاب القيم ونشيركم على الباطل بإذن الله. طيب تفضل. هل عندك مثل حتى تتضح السؤال؟ اخواني اخواني احنا قلنا الضرر الخاص تحملا وايضا نرفعه على قدر استطاعتنا يعني مثلا هدمنا بيت ابن عوضه اخذنا ارض ابن عوضه وهكذا الشرع هذا فقط يؤكد ما يسمى اليوم عند اهل القانون بنظرية التعسف في استخدام الحق فنحن لا نريد ان نعطل للناس حقوقهم وانما نريد منهم ان لا يستخدموا حقوقهم على نحو يتأسفون فيه فيضررون فيه غيرهم فنحن لا نريد ايقاع الضرر على احد ولذا اذا اضطررنا لايقاع الضرر على احد فاننا نرفع الضرر عنه في المقابل على قدر استطاعتنا فالصور التي تذكر انت المثاليه هذه النظريه غير موجوده في واقع الناس لان هذا ظلم ان يكون على فلان كذا هذا ظلم وهذا الشرع لا يظلم لكن الشرع ان اعطى رجلا حقا فلا يجعله يتعسف في استخدامه على وجه يضر فيه الاخرين فقط والله اعلم. طيب اخيرا تفضل. بالنسبة الى المالكي ما فهمت الفقيه الماجد الفقيه الماجد على المحدث المفترض ان ادخل هذا نعم لكن من يضبط ضبط تام فان غلب عليه الاختلاط فنعم ان غلب عليه الاختلاط فنعم